رب الأرباب وحليم تواب، العيش عذاب في زمن كذاب. صبرني يا ربي علنا فيه، وافتح لي بنورك مليون باب. رب الأرباب وحليم تواب، العيش عذاب في زمن كذاب. صبرني يا ربي علنا فيه، وافتح لي بنورك مليون باب.